الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. ثم أما بعد، فدرسنا اليوم في تفسير القرآن العظيم المسمى بمعالم التنزيل للإمام البغوي رضي الله تعالى عنه، وما زلنا في مقدمة المصنف رحمه الله تعالى، والتي فيها يسرد سنده المتصل إلى أئمة التفسير الذين تلقاه عنهم بالسند المتصل عن شيخه الإمام أبي سعيد أحمد بن إبراهيم الشريحي الخوارزمي فيما قرأه على الأستاذ أبي إسحاق أحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبي. وقد وقفنا عند سنده إلى تفسير مجاهد، قال: وأما تفسير مجاهد ابن جبر المكي، قال: أخبرنا أبو محمد عبد الله بن حامد الأصفهاني، قال: حدثنا أبو عبد الله محمد بن أحمد بن بطة، حدثنا عبد الله بن محمد بن زكريا، حدثنا سعيد بن يحيى ابن سعيد الأموي، حدثنا مسلم ابن خالد الزنجي عن ابن أبي نجيح عن مجاهد. وأما تفسير عطاء ابن أبي رباح، قال: حدثنا أبو القاسم الحسن بن محمد ابن حسن النيسابوري، حدثنا أبو عبد الرحمن أحمد بن ياسين ابن الجراح الطبري، قال: حدثنا أبو محمد ابن أبي بكر ابن سهل الدمياطي، حدثنا عبد الغني ابن سعيد ابن سعيد الثقفي عن أبي محمد موسى بن عبد الرحمن الصنعاني عن ابن جريج عن عطاء ابن أبي رباح. وأما تفسير الحسن البصري، قال: حدثني أبو القاسم الحسن بن محمد ابن عبد الله ابن المكتب، حدثني أبو الحسن محمد ابن أحمد ابن الصلت المعروف بابن شنبوز المقرئ، حدثنا سعيد بن محمد حدثنا المستهل بن واصل عن أبي صالح عن عمرو بن عبيد عن الحسن ابن أبي الحسن البصري. وأما تفسير قتادة، قال: حدثنا أبو محمد ابن عبد الله ابن حامد الأصفهاني، حدثنا أبو علي حامد ابن محمد ابن الهروي، حدثنا أبو يعقوب إسحاق بن الحسن ابن ميمون الحربي، حدثنا أبو أحمد الحسين بن محمد المروزي، حدثنا شيبان بن عبد الرحمن النحوي عن قتادة، وقال: حدثنا أبو القاسم الحبيبي، حدثنا أبو زكريا العنبري، حدثنا جعفر بن محمد ابن سوار، حدثنا محمد بن رافع عن عبد الرزاق عن معمر عن قتادة بن دعامة السدوسي. وأما تفسير أبي العالية واسمه رفيع بن مهران قال حدثنا، حينما يقول قال يعني شيخه اللي هو الشيخ أبو سعيد أحمد بن إبراهيم الشريحي، قال حدثنا أبو القاسم الحسن بن محمد بن الحسن المفسر، حدثنا أبو عمرو أحمد بن محمد بن منصور العمركي بسرخس، حدثنا أبو الحسن أحمد بن إسحاق ابن إبراهيم ابن يزيد البصري، حدثنا أبو علي الحسن بن موسى الأزدي عن عمار بن الحسن ابن بشير الهمزاني عن عبد الله بن أبي جعفر عن أبيه عن الربيع بن أنس عن أبي العالية الرياحي. وأما تفسير القرظي قال حدثنا أبو القاسم الحسن بن محمد بن حبيب، حدثنا أبو العباس محمد بن الحسن الهروي، حدثنا رجاء بن عبد الله حدثنا مالك بن سليمان الهروي عن أبي معشر عن محمد بن كعب القرظي. وأما تفسير زيد بن أسلم قال حدثنا الحسن بن محمد بن الحسن قال كتب إلي أحمد بن كامل بن خلف أن محمد بن جرير الطبري حدثهم قال حدثنا يونس بن عبد الأعلى الصدفي، حدثنا عبد الله بن وهب أخبرني عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه. وأما تفسير الكلبي فقد قرأت بمرو على الشيخ أبي عبد الله محمد بن الحسن المروزي في شهر رمضان 64 و400، قال حدثنا أبو موسى محمد بن أحمد بن محمد بن يونس الخطيب الكشميهيني في محرم 45، قال حدثنا أبو إسحاق إبراهيم بن أحمد بن محمد بن معروف الهرمز فرهي، حدثنا محمد بن علي الأنصاري المفسر، حدثنا علي بن إسحاق وصالح بن محمد السمرقندي قال حدثنا محمد بن مروان السدي عن محمد بن السائب الكلبي عن أبي صالح حدثنا باذان مولى أم هانئ عن ابن عباس. انظر إلى دقة السند وعدم الكذب، يعني إذا ذكر الشهر والسنة واليوم ذكره ليه؟ للأمانة العلمية، لأن من أسند إليك كما يقولون فقد خرج من العهدة، بمعنى أنه يعني لو كان هناك خطأ لا يتحمله الذي روى، يتحمله من روي عنه، لأنه بالسند الإيه؟ المتصل. ولذلك العلماء يقولون لولا الإسناد لقال من شاء ما شاء، يعني كل واحد يقول من عنده ما يشاء، لكن الإسناد يمنع الكذب. وهؤلاء كلهم من التابعين وتابع التابعين. وأما تفسير الضحاك ابن مزاحم الهزلي قال حدثنا الأستاذ إسحاق الثعلبي، حدثنا أبو القاسم الحسن بن محمد السدوسي، حدثنا أبو عمر أحمد بن محمد العمركي بسرخس، حدثنا جعفر بن محمد ابن سوار، حدثنا أحمد بن محمد ابن جميل المروزي، حدثنا أبو معاذ عن عبيد الله بن سليمان الباهلي عن الضحاك. وأما تفسير مقاتل ابن حيان قال حدثنا عبد الله ابن حامد الوزاني، حدثنا أحمد بن محمد بن عبدوس، حدثنا إسماعيل بن قتيبة، حدثنا أبو خالد يزيد بن صالح الفراء النيسابوري، حدثنا بكير ابن معروف البلخي الأسدي أبو معاذ عن مقاتل ابن حيان. وأما تفسير مقاتل ابن سليمان قال أخبرنا أبو إسحاق إبراهيم بن محمد المهرجاني، حدثنا أبو محمد عبد الخالق بن الحسين بن محمد السقطي المعروف بابن أبي رؤبة، حدثنا عبد الله بن ثابت بن يعقوب المقرئ أبو محمد قال حدثني أبي حدثني الهذيل ابن حبيب أبو صالح الدنداني عن مقاتل ابن سليمان. وأما تفسير السدي قال حدثنا أبو القاسم الحسن بن محمد بن الحسن، حدثنا أبو الطيب محمد بن عبد الله بن مبارك الشعيري، حدثنا أحمد بن محمد بن نصر اللباد، حدثنا عمرو بن طلحة القناد عن أصباط عن إسماعيل السدي. وما نقلته عن المبتدأ لوهب بن منبه وعن المغازي لمحمد عن المغازي لمحمد بن إسحاق أبو شعيب، فأخبرنيه أبو سعيد الشريحي قال حدثنا أحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبي قال أنبأني أبو نعيم عبد الملك ابن الحسن بن محمد بن إسحاق بن الأزهري، حدثنا أبو الحسن محمد بن أحمد ابن البراء العبدي قال قرأت على أبي عبد الله عبد المنعم ابن إدريس عن أبيه عن وهب ابن منبه، وحدثنا أبو سعيد الشريحي، حدثنا أبو إسحاق الثعلبي، حدثنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ، حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب بن يوسف المعقلي، حدثنا أحمد بن عبد الجبار العطاردي، حدثنا يونس بن بكير عن محمد بن إسحاق بن يسار المدني، وحدثنا أبو سعيد الشريحي، حدثنا أبو إسحاق الثعلبي، حدثنا أبو محمد عبد الله بن محمد بن أحمد بن عقيل الأنصاري، حدثنا أبو الحسن علي بن الفضل الخزاعي، حدثنا أبو شعيب ابن عبد الله بن الحسين الحراني، حدثنا النقيلي، حدثنا محمد بن سلمة عن محمد ابن إسحاق. فهذه أسانيد، يقول الشيخ البغوي رحمه الله، فهذه أسانيد أكثر ما نقلته عن هؤلاء الأئمة، فهذه أسانيد أكثر ما نقلته عن هؤلاء الأئمة وهي مسموعة من طرق سواها تركت ذكرها حذرا من الإطالة، يعني هو اقتصر على طريق من الطرق التي رواها، بمعنى أنه روى هذه الأحاديث عن التابعين، عن الأحاديث اللي هي فسر بها القرآن، لأن تفسيره فيه المأثور. الأسانيد دي أسانيد عن المأثور في التفسير، لأن احنا قلنا ايه أفضل التفاسير تفسير القرآن بالقرآن، ثم تفسير القرآن بالسنة، ثم تفسير القرآن بالمأثور عن الصحابة، ثم بالمأثور عن التابعين، ثم عن تابع التابعين، وهكذا. فهذه الأحاديث يعني الأسانيد يعني مروية عن الصحابة كابن عباس وغيره، وعن تلاميذ ابن عباس كمجاهد وسيدنا طاووس مثلا والذين روى عنهم والكلبي والضحاك، كلهم دول تلاميذ ابن عباس رضي الله عنه، لكن هو روى طريقا واحدة خوفا من الإطالة، فلم يذكر يعني مثلا عن ابن عباس أو عن مجاهد أو عن غيرهم كل الطرق التي رواها، وإنما اقتصر إيه على طريق خوفا من الإطالة، يعني قال تركت ذكرها حذرا من الإطالة، ربما حكيت عنهم وعن غيرهم من الصحابة والتابعين قولا سمعته بغير هذه الأسانيد، بل أذكر أسانيد بعضها في موضعه من الكتاب إن شاء الله. يعني مش كل هذه الأسانيد التي روى بها، لا، ده هناك أسانيد كثيرة يذكرها أثناء التفسير. ثم إن الناس كما أنهم متعبدون باتباع أحكام القرآن وحفظ حدوده، فهم متعبدون بتلاوته، لأنه كلام الله، فكلام الله هو المتعبد بتلاوته، والذي لا تصح الصلاة إلا به، يعني تؤخذ منه الأحكام والحدود ويتقرب إلى الله بقراءته. وحفظ حروفه على سنن خط المصحف الإمام الذي اتفقت عليه الصحابة، هو مصحف مين؟ سيدنا عثمان، اسم المصحف الايه؟ الإمام، لأنه ده عليه الإجماع. قال وألا يجاوزوا فيما يوافق الخط عما قرأ به القراء المعروفون الذين خلفوا الصحابة والتابعين واتفقت الأئمة على اختيارهم، يعني القراءة المتواترة هي ما وافقت خط المصحف الإمام، فكل ما خالف الرسم العثماني يروى لكن لا تجوز القراءة به، يستأنس به في الأحكام الشرعية والأدلة، لكن لا يتعبد به بتلاوته ولا يقرأ في الصلاة كالقراءات الشاذة التي هي فوق الايه؟ فوق العشرة. ثم قال وقد ذكرت في الكتاب قراءات من اشتهر منهم بالقراءة واختياراتهم على ما قرأته على الإمام أبي نصر محمد بن أحمد بن علي المروزي، يعني ما قرأه على شيخه رحمه الله تعالى تلاوة ورواية، يعني كأنه إيه تلقاه رواية بالسند المتصل وقرأه عليه، كأنه يعني علمه القراءة، فهو يروي عنه وهو مقرئ له، ولذلك قال تلاوة ورواية، يعني روى عنه القراءات بالسند المتصل وبالتلقي قراءة. قال اللي هو شيخه يعني اللي هو محمد بن أحمد بن علي المروزي، قال قرأت على أبي القاسم طاهر بن علي الصيرفي، قال قرأت على أبي بكر أحمد بن الحسين بن مهران بإسناده المذكور في كتابه المعروف بكتاب الغاية، الغاية في القراءات العشر، وهم أبو جعفر يزيد بن القعقاع وأبو عبد الرحمن نافع بن عبد الرحمن المدنيان وأبو معبد عبد الله بن كثير الداري المكي وأبو عمران عبد الله بن عامر السامي أو الشامي وأبو عمرو زبان بن العلاء المازني وأبو محمد يعقوب بن إسحاق الحضرمي البصريان وأبو بكر عاصم بن أبي النجود الأسدي وأبو عمارة حمزة بن حبيب الزيات وأبو الحسن علي بن حمزة الكسائي الكوفيان، هو حمزة الكسائيان. فأما أبو جعفر فإنه أخذ القراءة عن عبد الله بن عباس وأبي هريرة وغيرهما، وهم يعني الصحابة دول قرأوا على أبي بن كعب لأنه كان أقرأ الصحابة للقرآن. وأما نافع هو قارئ المدينة قرأ عليه الإمام مالك، وأما نافع فإنه قرأ على أبي جعفر القارئ وعبد الرحمن بن هرمز الأعرج وشيبة بن نصاح وغيرهم من التابعين الذين قرأوا على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال الأعرج قرأت على أبي هريرة وقرأ أبو هريرة على أبي ابن كعب، طبعا سيدنا أبي قرأ على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما عبد الله بن كثير فإنه قرأ على مجاهد بن جبر هو تلميذ ابن عباس، وقرأ مجاهد على ابن عباس، وقرأ ابن عباس على أبي بن كعب، وقرأ أبي بن كعب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما أبو عمرو فإنه قرأ على مجاهد وسعيد بن جبير وهما قرأ على ابن عباس، وقرأ ابن عباس على أبي بن كعب، وقرأ ابن أبي بن كعب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما عبد الله بن عامر فإنه قرأ على المغيرة ابن شهاب المخزومي، وقرأ المغيرة على عثمان ابن عفان رضي الله عنهم جميعا. وأما عاصم ابن أبي النجود فإنه قرأ على أبي عبد الرحمن السلمي، وقرأ أبو عبد الرحمن على علي بن أبي طالب، وقال عاصم عاصم بن أبي النجود وكنت أرجع من عند أبي عبد الرحمن السلمي فأقرأ على زر بن حبيش من الصحابة برضو رضي الله عنه، وكان زر قد قرأ على عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. وأما حمزة فإنه قرأ على عبد الرحمن بن أبي ليلى وسليمان الأعمش وحمران بن أعين وغيرهم، وقرأ عبد الرحمن بن أبي ليلى على جماعة من أصحاب علي، وقرأ الأعمش على يحيى بن وثاب، وقرأ يحيى على جماعة من أصحاب عبد الله، وقرأ حمران على أبي الأسود الدؤلي، وقرأ أبو الأسود الدؤلي على عثمان وعلي رضي الله عنهم جميعا. وأما الكسائي فإنه قرأ على حمزة، وأما يعقوب فإنه قرأ على أبي المنذر سلام بن سليمان الخراساني، وقرأ سلام على عاصم. فذكرت قراءات هؤلاء للاتفاق على جواز القراءة بها، هم القراء السبعة يعني. وما ذكرت من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في أثناء الكتاب على وفاق آية أو بيان حكم، فإن الكتاب يعني القرآن يطلب بيانه من السنة، وعليهما مدار الشرع وأمور الدين. ليه؟ لأن السنة بيان للقرآن، لقوله تعالى: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة. قال الإمام الشافعي في الرسالة: والحكمة هي السنة. والقرآن قال: وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. قال: فهي من الكتب المسموعة، يعني السنة، للحفاظ وأئمة الحديث. وأعرضت عن ذكر المناكير، يعني الحديث المنكرة، أعرضت عن ذكرها وما لا يليق بحال التفسير، يعني الروايات التي لا تليق بكتاب الله لا يذكرها، يعني لابد أن يكون الحديث صحيحا أو حسنا. فأرجو أن يكون مباركا على من أراده، يعني هذا التفسير أرجو أن يكون مباركا على من أراده، وبالله التوفيق. ثم ذكر فصلا في فضائل القرآن وتعليمه كمقدمة، يعني أو مدخل للتفسير. قال: حدثنا عبد الواحد المليحي، حدثنا أبو محمد عبد الرحمن ابن أبي شريح، حدثنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي، حدثنا علي بن الجعد، حدثنا شعبة عن علقمة بن مرثد قال: سمعت سعد بن عبيدة يحدث عن أبي عبد الرحمن السلمي عن عثمان قال: قال شعبة: قلت عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. هذا حديث صحيح أخرجه البخاري عن الحجاج بن منهال عن شعبة: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. ليه؟ لأنه خير كتاب، فمن تعلمه كان من خير الناس، ومن علمه لغيره كان من خير الناس. خيركم من تعلم القرآن، أي تعلمه على غيره وعلمه لغيره. ليه؟ حتى لا ينقطع السند بيننا وبين الله تعالى، لأن الله تعالى قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم، وقال: وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. لا تحرك به لسانك لتعجل به، لما كان صلى الله عليه وسلم يسبق جبريل في القراءة خوفا من أن يتفلت القرآن منه صلى الله عليه وسلم، فنهاه الله ألا يقرأ حتى يتم سيدنا جبريل قراءته. مش معناها أنه يقرأ معه، لا، لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه، أي جمعه في صدرك، ما تخافش، وقرآنه، إن علينا جمعه وقرآنه، أي قراءته عليك. فإذا قرأناه أي بواسطة جبريل عليك، فإذا قرأناه عليك بواسطة سيدنا جبريل فاتبع قرآنه، أي فاتبع قراءة جبريل. انظر إلى أهمية التلقي، أهمية التلقي. وفي سورة طه قال ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما، يعني تنتظر جبريل حتى يقرأ عليه السلام. فإذا انتهى جبريل من القراءة قرأت أنت صلى الله عليه وسلم. ولذلك العلماء حرموا أن يقرأ أحد القرآن وحده من غير تلقي. ليه؟ أولا بيقطع السند. لو سألناه أنت حفظت القرآن على مين؟ تلقيت على مين؟ على المصحف، ينفع؟ يقول لك لا تأخذ القرآن، من قواعد أهل العلم لا تأخذ القرآن من مصحفي ولا العلم عن صحفي، يعني لا تأخذ العلم عن القارئ الذي يقرأ في الصحف، يقرأ ويقول أنا عالم، لا، هو قارئ ناقل فقط، لكن ليس عالما تلقى إيه العلم. انظر إلى تلقي العلم، شوف حدثنا حتى لا ينقطع السند إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنسبة للسنة، وهنا في القرآن لا ينقطع السند إلى الله، لأن سند القرآن إلى من أنزله، مش هو اللي أنزله، إنا أنزلناه في ليلة القدر، وإنه لتنزيل رب العالمين، يبقى هو الله الذي أنزله، علمه لسيدنا جبريل وسيدنا جبريل علمه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فالذي يأخذ القرآن من المصحف يخطئ أكثر مما يصيب، لأن كل لحن بإثم، والأخذ بالتجويد حتم لازم، من لم يجود القرآن آثم، خصوصا في اللحن الجلي الذي يغير المعنى، من لم يجود القرآن آثم، لأنه به الإله أنزل وهكذا منه إلينا وصل، وهو أيضا حلية التلاوة وزينة الأداء والقراءة. اسمع قرآن من لم يتلقى القرآن، واسمع القرآن ممن تلقى القرآن، تعرف الايه الفرق بينهم. بعض الجهلة تأمره مثلا بهذه النصيحة يقول لك ايه، ما رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران، والماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، أو الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة. أيوة، وهو يقرأ ويتتعتع أمام المقرئ الشيخ. طب انت الامام الشافعي هو امام رضي الله عنه وحفظ القران على وكيع ابن الجراح، مقرئ الامام الشافعي مدفون بجواره، مقام موجود، وكيع بن الجراح مقرئ الإمام الشافعي، وسيدنا نافع قرأ عليه الإمام مالك رضي الله عنه اللي هو قارئ المدينة رضي الله عنه. طب أنت أكثر من الأئمة، فالتعتعة تكون أمام الشيخ في التلقي. أنت تلاحظ أن بعض الناس يعني لسانه ملوي، زي ما يكون لسانه كده مفتول، فعايز يتفرد، تراه يقرأ يعني قراءة تشبه الإنجليزي مش العربي. الشيخ يظل يراجع بالعشر مرات في الآية الواحدة أو في الجملة الواحدة، يعني لا يتركه حتى ينطقها كما نزلت، وبهذا يعني يصلح من لسانه. هو ده طبعا له أجر القراءة وأجر المشقة. التعتع دي لأنه لسانه غير فصيح، لسانه ده زي ما يكون إيه ملو كده زي الفطيرة الملوية، فيحتاج إلى أن ينفرد حتى ينطق الحروف إيه صحيحة. لكن اللسان الأعرج يحتاج إلى تقويم، تقويم اللسان. مش فيه تقويم أسنان؟ فيه تقويم أسنان، الأسنان الملخبطة دي مش بيعملونها تقويم؟ فكذلك اللسان، اللسان الملوي ده بيحتاج إلى تقويم وفرد. فهو يظل أمام الشيخ ممكن أسبوع أسبوعين ثلاثة، ثم بعد ذلك فيما سلك في القراءة تراه إيه يقرأ بسهولة. ليه؟ لأن الله كتب عليه التيسير وقال ولقد يسرنا القرآن للذكر. ولذلك سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال لولا تيسير الله له ما أطاقت الألسن أن تتكلم به، لولا تيسير الله للقرآن يعني ما أطاقت الألسن أن تتكلم به، لأنه كلام الله. ولذلك تجد الصبيان الصغار الصغار جدا يحفظون القرآن ويقرؤون. ولو يعني أتيت بنصف صفحة من الكتاب العادي لا يستطيع أن إيه أن يقرأها ولا أن يحفظها. ووصل الأمر إلى أنه الطفل اللي اسمه مفرح من بلاد الشام سنه 3 سنوات حفظ القرآن كله بالتجويد، موجود على اليوتيوب لو كتبت مفرح معجزة القرآن. 3 سنوات وحفظ القرآن كله، هذا من تيسير الله. وإلا فالطفل ابن الثلاث يعني يدوب ينطق اسمه واسم أبيه واسم أمه فقط، لكن هل يحفظ؟ يعني لو حفظ ممكن يحفظ الفاتحة قل هو الله أحد، لكن يحفظ 520 صفحة؟ طبعا هذا إعجاز. كنا بنقول زمان الإمام الشافعي أصغر من حفظ القرآن في السلف في القرون الأولى 7 سنين، ختم القرآن ابن 7 سنوات الإمام الشافعي. لقينا واحد من أرمنت بلد الشيخ عبد الباسط اسمه الشيخ محمود مكي حفظ القرآن وسنه 5 سنين و4 أشهر، ده أصغر من الإمام الشافعي. ولذلك لما قدمه الشيخ عبد الباسط للشيخ الفحام شيخ الأزهر قال له هذا الطفل يحفظ القرآن، وكان مكفوف البصر. الشيخ الفحام قال له يا محمود وانت اكتر من الامام الشافعي تحفظ القران، وانت سنك 5 سنين و4 شهور، قال نعم أنا أكثر منه لأنه مبصر وأنا أعمى. كان هذا رده. كيف هو بيرد على الشيخ الفحال؟ أنت لو وقفوك قدام شيخ الأزهر لسانك إيه بس تعرفش ترد. وعلل يعني علل ليه هو حفظ القرآن في هذه السن، قال عشان هو مبصر وأنا إيه مكفوف البصر. سبحان الله. قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم سبحانه وتعالى. لكن كل ده اسمه معجزات القرآن، بل هناك عد ما هو أكثر من هذا وهو الحفظ برقم الآية. كل ده موجود على اليوتيوب معجزات القرآن. تجد بعض الطلاب الصغار يحفظون القرآن برقم الآيات. يقول له قول يا أحمد قبل آية الكرسي بعشر آيات، في الحال يقرأ زي الكمبيوتر كده، يقرأ بعدها بعشرة، بعشرة يقرأ بعدها بعشرة. عجيب، يجيب له أي آية، أي آية من القرآن ويقول له يقرأ قبلها بعشرة بعدها بعشرة. وأحيانا نقول له إيه طب قبلها، قبلها يسأل السؤال يعني إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، قبلها قبلها قبلها. تتعجب من غير تفكير، يعني واحد مثلا ممكن يفكر لا ده يعني يعني يقرأ يعني يقرأ للأمام والخلف واحد. كل ده إيه من معجزات القرآن، يعني هذا لا يوجد في كتاب غير هذا الكتاب. ليه؟ لأن هذا كتاب الله. ولذلك الشيخ محمد بن عبد الله دراز، الشيخ محمد عبد الله دراز رحمه الله، يعني لو أن هذا الكتاب وجد في صحراء ولم يوجد أحد بجواره فقرأ لقيل إن هذا الكتاب، إن هذا الكتاب أو إن هذا الكلام ليس من كلام أهل الأرض، يعني ليس من كلام البشر. يعني يشهد كل من قرأ القرآن لو وجده في صحراء أن هذا الكتاب من السماء وليس إيه من الأرض، ليس من كلام أهل الأرض، إنما هو كلام الله تبارك وتعالى. ومن هنا كان من عمل بتعليم القرآن وأصبح معلما ومقرئا للقرآن كان إيه؟ كان خير الناس. ثم قال الإمام البغوي قال حدثنا أبو بكر ابن محمد ابن عبد الصمد الترابي، حدثنا أبو محمد عبد الله ابن أحمد ابن حمويه أو حمويه السرخسي، حدثنا أبو إسحاق إبراهيم بن خزيم الشاشي، حدثنا أبو محمد عبد الله بن حميد الشاشي، حدثنا حسين بن علي الجعفي قال سمعت حمزة الزيات عن أبي المختار الطائي عن ابن أخي الحارث الأعور عن الحارث الأعور قال مررت في المسجد فإذا الناس يخوضون في الأحاديث فدخلت على علي رضي الله عنه فقلت يا أمير المؤمنين، ده الحارث الأعور،

فحصل عنده إيه؟ شيء من الخلط، لكنه صدوق كما يقول الهيثمي. يقول لو كان هذا القرآن في إهاب ما مسته النار. وفي مرة احترقت طائرة وفيها مصحف، فاحترقت الطائرة والمصحف لم يمس بالنار. برضو مصداق الايه هذا الحديث، يعني ولو كان هذا القرآن في إهاب ما مسته النار. والإهاب معناها الجلد يعني يعني ربنا سبحانه وتعالى أحيانا يوري الناس آية يعني تصدق كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك يعني سيدنا عبد الله بن مسعود كان يقول اقرأوا القرآن فإن الله لا يعذب قلبا وعى القرآن. شيخنا رضي الله عنه ولا شيخ صالح كان يقول إيه؟ يعني أن من حفظ القرآن وعمل بما فيه لا بد أن يحفظه الله من نار جهنم، لأنه إذا حفظ الله عز وجل المظروف الذي حمل القرآن، إذا حفظ القرآن حفظ ظرفه الذي هو فيه. يعني إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، فالظرف الذي يحفظ القرآن هو قلب المؤمن، مش الإنسان بيحفظه في قلبه. فإذا حفظ الله القرآن فقد حفظ قارئه وحافظه، بس بشرط إيه؟ أن يعمل به، لا أن يحفظ حروفه ويضيع حدوده، لا، إنما هو لابد أن يعني يقرأ القرآن ويعمل به ويعمل بالقرآن. لأن من يقرأ القرآن مثلا ولا يحافظ على الصلاة أو يأكل الربا أو يغتاب الناس أو لا يقف عند حدود القرآن، القرآن حجة عليه، فالمفترض أن يكون حجة له كما قال عليه الصلاة والسلام والقرآن حجة لك أو عليك، الحديث في الأربعين النووية ورويه الترمذي وأصحاب السنة، والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. فالذي يريد أن يعتق رقبته من النار فليحفظ القرآن وليحفظ حدود القرآن. ثم قال الإمام البغوي حدثنا عبد الواحد المليحي، حدثنا أبو منصور السمعاني، حدثنا أبو جعفر الزياتي، حدثنا حميد ابن زنجويه، حدثنا جعفر بن عون، حدثنا إبراهيم بن مسلم عن أبي الأحوص عن عبد الله بن مسعود قال إن هذا القرآن مأدبة الله. مأدبة ممكن يقال مأدبة ومأدبة الاثنين، مأدبة يبقى من الأدب، ومأدبة يعني بيشبه بإيه؟ بالطعام، بالطعام الإيه؟ المنوع والمتنوع. أن هذا القرآن مأدبة الله أو مأدبة الله، فتعلموا من مأدبته أو من مأدبته ما استطعتم. إن هذا القرآن حبل الله والنور المبين والشفاء النافع وعصمة لمن تمسك به ونجاة لمن اتبعه، لا يزيغ فيستعتب ولا يعوج فيقوم ولا تنقضي عجائبه ولا يخلق عن كثرة الرد. يعني مهما الإنسان يقرأه يعني يزداد يعني حبا له، لا يكل ولا يمل. كما قال الشيخ الشاطبي: وخير جليس لا يمل حديثه، وخير جليس لا يمل حديثه، وترداده يزداد فيه تجملا، وترداده يزداد فيه تجملا. يعني أي كلام يسأم الإنسان من إيه؟ من تكراره، بخلاف القرآن. ولذلك شيخنا قال: ويجذب الملحاحة، يعني كل ما الإنسان يقرأ أكثر ينجذب إليه أكثر. ولا يخلق عن كثرة الرد، فاتلوه فإن الله يأجركم على تلاوته بكل حرف 10 حسنات. أما إني لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن الألف حرف واللام حرف والميم حرف. ورواه بعضهم عن ابن مسعود مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث أخرجه الحاكم. قال: وقد تفرد به صالح بن عمر عن عبد الله بن مسعود وهو صحيح. قال: وتعقبه الذهبي بأن صالحا ثقة خرج له مسلم، لكن إبراهيم بن مسلم ضعيف، لكن الاختلاف في الراوي لا يضر، يعني لأن هو معنى هذا الحديث أو ألفاظه كحديث الحارث الأعور اللي رواه عن الإمام علي كرم الله وجهه. حدثنا أبو جعفر أحمد بن أبي أحمد ابن متويه، حدثنا الشريف أبو القاسم علي بن محمد بن علي الحسيني الحراني فيما كتب إلي، حدثنا أبو بكر محمد بن الحسين ابن عبد الله الآجري، حدثنا أبو الفضل جعفر بن محمد ابن الصندلي، حدثنا الحسن ابن محمد الزعفراني، حدثنا علي بن عاصم عن إبراهيم الهجري عن أبي الأحوص عن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بمعناه، أي بمعنى الحديث الذي رواه الحاكم. حدثنا الإمام أبو علي الحسين بن محمد القاضي، حدثنا أبو محمد عبد الله بن يوسف بن محمد بن باماويه الأصبهاني، حدثنا أبو محمد عبد الرحمن ابن يحيى القاضي الزهري بمكة، حدثنا محمد بن إسماعيل بن سالم الصائغ، حدثنا سليمان بن داود الهاشمي، حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب الزهري عن عامر بن واسلة أبي الطفيل أن نافع بن عبد الحارث لقي عمر بن الخطاب بعسفان، وكان عمر استعمله على مكة، فقال له عمر، هو نافع بن عبد الحارث، قال له عمر: من استخلفت على أهل البوادي، يعني جعلته خليفة عليهم؟ قال: استخلفت عليهم ابن أبزة. قال: ومن ابن أبزة؟ قال: مولى من موالينا. قال عمر: فاستخلفت عليهم مولى؟ فقال يا أمير المؤمنين: إنه رجل قارئ للقرآن، عالم بالفرائض يعني الميراث، قاض يعني يقضي بين الناس. فقال عمر: أما إن نبيكم صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى يرفع بالقرآن أقواما ويضع به آخرين، صحيح أخرجه مسلم عن زهير ابن حرب. سيدنا عمر طبعا بيتعجب من استخلاف نافع بن عبد الحارث لابن أبي أبزة، كيف جعلته خليفة؟ قال له هو مولى من الموالي. قال من ابن أبزة؟ ما عندوش علم به. قال له مولى من الموالي. خلي بالك المولى ده معناها أنه كان عبدا وأعتق، هو مولى، يقال مولى لأنه كان عبدا ثم صار حرا، لكنه أصبح أميرا على هذه البلد. قال له ليه طيب أنت استخلفت؟ لماذا؟ قال لأنه قارئ للقرآن وعالم بعلم الميراث وقاض يقضي بين الناس. طبعا سيدنا عمر قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى يرفع بالقرآن أقواما ويضع به آخرين. انظر إلى أئمة التفسير والحديث، تقرأ عنهم في تراجمهم تجدهم من بلاد غير عربية، من بلاد العجم، يقال لها بلاد ما وراء النهر، بعيدة كل البعد عن العرب. العرب قاعدين يأكلوا ويشربوا ويسمنوا بس، والأعاجم تربعوا على عرش العلم والقرآن والروايات، وهاجروا إلى البلاد وتلقوا العلم وفسروا القرآن، حتى قالوا إن القرآن نزل في جزيرة العرب وقرئ في مصر وفسر في بلاد ما وراء النهر. سبحان الله، أئمة التفسير وأئمة السنة من الأعاجم والموالد. سبحان الله. نعم، الإمام البغوي، نعم أيوه، من بلاد ما وراء النهر، من التركستان، لكن فاق العرب في لغتهم. الإمام الزمخشري نفسه إمام البلاغة والعربية، وكل الذين جاءوا بعده عيال عليه في الفقه. الإمام الأعظم الإمام أبو حنيفة من الديلم، برضو من بلاد ما وراء النهر، من التركستان. الإمام الأعظم، الإمام أبو يوسف قال إن الإمام أبا حنيفة رضي الله عنه معه 9 أعشار العلم، وشارك الناس في العشر العاشر. الناس معهم العشر وهم عاد 9 19، وهو شريك معهم في العشر العاشر. الخلق كلهم عيال على أبي حنيفة في الفقه. اللي تلاقي الجهلاء يقولوا كلام على الإمام أبو حنيفة لا يقال ولا ينطق أصلا، لكن من جهل شيئا عاداه. زي ما قال الشيخ الغزالي الواحد يعترض على الإمام وهو لا يساوي مسمارا في نعله، مش يساوي رباط النعل، لا، ولا المسمار اللي يبقى في نعل الحذاء، لا يساوي مسمارا في نعله. يقول لك نحن رجال وهم رجال. قال لهم هم رجال وأنتم عيال. لا إله إلا الله. لكن هي ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. ثم قال حدثنا أبو بكر محمد بن عبد الصمد الترابي المعروف بابن أبي الهيثم. حدثنا الحاكم أبو الفضل محمد بن الحسين الحدادي سنة 438. حدثنا أبو يزيد محمد بن يحيى بن خالد. حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي حدثنا جرير يعني ابن عبد الحميد عن قابوس ابن أبي ظبيان عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الرجل الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب. قال أبو عيسى الترمذي هذا حديث حسن صحيح. رواه الترمذي وقال هذا حديث حسن صحيح عن ابن عباس وأخرجه الحاكم وقال صحيح الإسناد. في سنده قابوس بن أبي ظبيان فيه لين. وأخرجه المصنف اللي هو البغوي في شرح السنة. إن الرجل الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب، لأنه حتى الفاتحة ليست معه، يعني لم يكن معه حتى ما تصح به الصلاة، يبقى فعلا كالبيت ليه؟ كالبيت الخرب، أعاذنا الله من ذلك. ثم ذكر حديثا في آخر كلامه بالسند المتصل قال حدثنا عبد الواحد المليحي حدثنا أبو منصور السمعاني حدثنا أبو جعفر الزياتي حدثنا حميد بن زنجويه حدثنا أبو أيوب الدمشقي حدثنا سعدان بن يحيى حدثنا عبد الله بن أبي حميد عن أبي الحكم المليحي الهذلي عن واسلة ابن الأسقع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أعطيت مكان التوراة السبع الطوال وأعطيت مكان الإنجيل المئين وأعطيت مكان الزبور المثاني وأعطيت فاتحة الكتاب وخواتيم البقرة من تحت العرش لم يعطها نبي قبلي وأعطاني ربي المفصل نافلة. طبعا أعطيت مكان التوراة السبع الطوال اللي هي البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنعام والأعراف والتوبة والأنفال وهما سورة واحدة. يعني المفسرون قالوا إنهما يعني في السبع الطوال ولذلك لا توجد بسملة بينهما بين الأنفال والأعراف لذلك عدهما الأنفال والتوبة قالوا هما سورة واحدة لذلك سورة براءة ليس فيها البسملة. وأعطيت مكان الإنجيل المئين يعني اللي السور التي فوق المئة فوق مئة آية وأعطيت مكان الزبور المثاني اللي هي الفاتحة اللي هي المثاني لأنها تثنى في كل ركعة يعني تقرأ دائما وتثنى وتكرر كلمة المثاني من التثنية وهي الإعادة مرة بعد مرة. وبعدين أضاف على فاتحة الكتاب خواتيم سورة البقرة دي خاصيتان للفاتحة والقرآن قال ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم فجعلها شيئا برأسه ولذلك اسمها أم الكتاب لأنها جمعت ما في القرآن من المعاني الفاتحة ولذلك أصبحت شيئا مع القرآن، أتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، لبيان أهمية سورة الفاتحة. وبعدين هنا قال وأعطيت فتحت الكتاب وخواتيم سورة البقرة، وخواتيم البقرة من تحت العرش. ولذلك يعني هاتان الآيتان لخواتيم البقرة من أول آمن الرسول إلى آخره. الإمام مالك ذكر في الموطأ يعني أن أكثر شيء طرد الجن، وهذا على لسانهم، سورة اللي هي آية الكرسي وخواتيم البقرة، قال أكثر شيء طردنا من المدينة سورة اللي هي آية الكرسي وآخر آيتين من سورة البقرة. لذلك البخاري ومسلم من قرأهما في ليلة كفتاه. الإمام النووي قال في رياض الصالحين قيل كفتاه قيام الليل وقيل كفتاه شر الليل، فلا بد من قراءتهما قبل النوم. طبعا آية اللي هي سورة قصدي آية الكرسي إذا قرأتها لا يزال عليك من الله حافظ من طول ما أنت نايم، لا يزال عليك من الله حافظ، يعني يرسل الله لك ملكا حافظا يحفظك حتى يبعثك الله. والآيتان ما أيسرهما، يعني يقرأهما الإنسان قبل أن ينام. ليه؟ في طبعا يقول لك معظم الأدواء تنزل بالليل، الأدواء يقول لك فلان استيقظ من نومه لقي وشه معوج، ليه؟ اصيب بأزمة قلبية، اصيب بجلطة كذا، معظم الأدواء تنزل بالليل. ولذلك عن أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإيه؟ بتغطية الأواني، عشان البلايا اللي بتنزل ما تنزلش في الإناء وتجي تطلع انت في الصبح تشرب. ولذلك أمر بتغطية الأواني صلى الله عليه وسلم. برضو قالوا شراح الحديث لأن معظم الأدواء والأمراض تنزل بالليل، وتنزل في الشيء كمان اللي هو المفتوح غير المغطى. فالإنسان يقرأ يعني الآيتين مع آية الكرسي يعني حتى يحفظ نفسه وأهله وبيته. من قرأهما في ليلة كفته. وأعطاني رب المفصل، طبعا المفصل من أول الحجرات إلى إيه، يعني في طوال المفصل والوسط والإيه والقصار. لكثرة الإيه الفصل بين السور، يعني كلمة إيه المفصل، قيل أوله الحجرات وقيل أوله قاف إلى الناس. وأعطاني رب المفصل نافلة زيادة في الخير، يعني زيادة في الخير. والحمد لله يعني النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه الله يعني المنهج في القرآن يعني والمعجزة، يعني فكانت معجزته عين منهجه صلى الله عليه وسلم، وكتب له الحفظ وعدم التغيير والتحريف. ولو قرأت كتاب معركة المصحف في العالم الإسلامي للشيخ محمد غزالي رحمه الله، وتقرأ المؤامرات التي حكت حول القرآن وتغيير القرآن وتحريف القرآن والنقص من القرآن، تتعجب، وكلها باءت بالإيه بالفشل. سبحان الله، يعني قد يسخر الله له الأعداء يحفظونه، أعداء الإسلام يحفظونه، وأي مؤامرة يخفونها تكتشف. وتجمع المصاحف المحرفة وتحرق وجوبا، كل ده من حفظ من حفظ الله له، لأن هو اللي تكفل به. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، أكد الآية بكل المؤكدات في اللغة العربية لتنفيذ هذا الحكم. ليه؟ يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره. القرآن قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، خلاص نور النبي صلى الله عليه وسلم والكتاب المبين الظاهر، الظاهر البيان، يعني خاصة آيات الأحكام. أي إنسان ولو بنصف الذكاء يفهم، يفهمها. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشا، ولا تقربوا مال اليتيم، تجد كل آيات الأحكام لا تحتاج إلى سؤال. يعني فيش واحد يقول إيه معنى ولا تقربوا الزنا؟ نعم، ما يسألش. يا الذين آمنوا لا تأكلوا الربا، يجي يسأل يقول إيه الربا؟ معروف الربا. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، واحد يجي يسأل يقول إيه معنى السخرية؟ عارفين؟ يعني أي كلام فيه سخرية، عوام الناس الذين لا يقرؤون يعرفون أن هذا سخرية، يعني يعرفون ألفاظ التكريم وألفاظ السخرية. حد يسأل يقول إيه معنى لا يسخر قوم؟ معرف؟ يعني العيال الصغار يعرفون معنى السخرية والاستهزاء. وهكذا كل يعني كل الآيات المحكمات التي فيها التشريع تجدها واضحة، واضح. ولذلك قال بلسان عربي مبين، بلغة عربية مبينة، لا تحتاج إلى أسئلة. ونقف على فصل في فضائل تلاوة القرآن، والله تعالى أعلم وأحكم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.